بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى الوجه 64 من أوجه فضيلة العلم، فقال رحمه الله تعالى: إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة، فالله يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس. وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله يجعلهم وسائط بينه وبين عباده بتبليغ رسالات؟ وطبعا هذا رد على الصوفية أو غلاتهم الذين يقولون بأن مقام الولي أرفع من مقام النبي والرسول، فعندهم الولاية أرفع. ليه؟ الرسل يأخذون عبر وحيه، أما الولي فيأخذ مباشرة بدون إيه؟ بدون وحي. ولهذا نسب إليهم قولهم إن الأنبياء إن الأولياء قد خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، وقف الأنبياء بساحله، يعني الأنبياء ما استطاعوا أن يخوضوا ما خاض الأولياء. نعم، وهذا معروف عندهم. قال: وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله عز وجل من جعلهم وسائط بينه وبين عباده تبليغ رسالاته وتعريف أسماء وصفاته وأفعاله وأحكامه ومرضيه ومساخطه وثوابه وعقابه، وخصه بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده، وجعلهم أزكى العالمين نفوسا وأشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس، وبرأهم من كل وصم وكل عيب وكل خلق دنيء، وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم، فإنهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقتهم. الأمة مين؟ العلماء، لأن هم اللي قاموا في الأمة مقام الخلافة، هم الذين خلفوا الرسل من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه، والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين والحداد بالتي أحسن للمعاندين المعارضين. يعني يبقى الموعظة للمعرض الغافل والجدال للمعاند، للمعاند صاحب شبهة، المعاند صاحب ايه؟ شبهة، فهذا يجادل بما يزيل شبهته. وأما من غلبته الشهوة فيكون بالموعظة الحسنة ليعظم الرب في قلبه. فأنت مثلا لو واحد وقع في معصية من زنا من كذا من أكل أبو الناس بالباطل، فتعظم عنده الرب سبحانه وتعالى وتخوفه الله عز وجل ولقاءه وماذا تنفعك أموالك يوم القيامة وكذا، فهذا يحتاج إلى موعظة حسنة. لكن لما يجيك واحد يجادلك في أمر من الأمور الشبهاتية، هذا يحتاج إلى إيه؟ هذا يحتاج إلى جدال، لكن الجدال بالتي أحسن. هذا أيضا إذا أقبل يطلب إزالة للشبهة. إنما إذا كان كنت تعلم هذا الرجل إنما يأتيك لضيع وقتك وما في فائدة، أترك وأهرب منه. ولم يكن السلف يجادلون في كل مقام أبدا، يقول لك نظرة ويقول لك كذا وكذا، هذا لا ينبغي. كما قال الأجر رحمه الله تعالى في أمثال هؤلاء: إن من جاءك يطلب الحق ويريد إزالة الشبهة هذا جادله بالتي أحسن. إنما واحد ما في فائدة أن تتراه إنما جاء يجادل من أجل الجدال، وأنك لو جئته بأي شيء إنما لا يقبله، فهذا في الحقيقة إيه؟ لا ينبغي أن يضيع معه الوقت، ولم يكن من هدي السلف الجدال معه. فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني عائد على البصيرة، يعني أنا على بصيرة ومن اتبعني، أو عائد على الدعوة أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. إما أن يقال أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى هذا حكم بالبصيرة أو وصف بالبصيرة للنبي ومن معه. أو يكون أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي دعوتنا القائمة على بصيرة. وأيما كان فإن هذا مدح لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم على بصيرة من أمره. وما البصيرة؟ البصيرة تتضمن أمورا. البصيرة هي العلم، البصيرة حصيل العلم، وهذا علم بالمسألة أصلا من جهة الأدلة، علم بواقع المدعو، علم بواقع المسألة، هذه كلها من البصيرة. من الايه؟ من البصيرة. يعني مثلا من البصيرة ان واحد يسألك عن الديمقراطية مثلا، فمن البصيرة ان تعلم حكمها ومفهومها، من البصيرة ان تعلم انها واقع هذه الديمقراطية اللي هي الخير، من البصيرة ان تعلم انها رأس كل شر، هذه من البصيرة. ولهذا مهما يجادلونك هتاتي بالخير هتاتي بكذا احسن افضل كذا كذا، يبقى انت عندك بصيره انها لا يمكن تاتي بالايه، اي يمكن تاتي بالخير. واقع الديمقراطيه ما هو؟ ولهذا اول ما يجي يدخل اسلاميون الى الديمقراطيه تعلم ان هم الان وضعوا اقدامهم على الهويه، على الهويه. اعرف كده اضمن 100% 100% ما في شك، ما في شك. قوم يجادلون في هذا، فماذا يرون؟ طيب من جادل ماذا رأى؟ هل رأى ارتقاء بالإيمان؟ هل رأى ارتقاء بالشريعة؟ أم رأى انحدارا واسعا؟ تبدأ معروف مش محتاج، هذا أمر غير محتاج. ولهذا كل من سلك هذا السبيل فقط، ولهذا يطالبون الناس أن يختاروا، أن يختارون في هذا للسقوط، اختارونا لنسقط، اختارونا لنسقط. فطبيعة الديمقراطية السقوط وطبيعة هذا، دي اسمها ايه؟ بصيرة. بصيرة. ولهذا بعض الناس يقول كده، يجي مثلا لبعض السنة يقول ما شاء الله والله يا اخي انت كنت اللي قلت تماما بيحصل، سبحان الله يعني عندك. لا، هي ما ليست المسألة يعني صعبة، انما هي معرفة بواقع هذا الامر، معروف واقع هذا الامر. ادخل واعمل وسوي وقول نصح الأمة وقول مصالح ومفاسد، وترجع تدور تاني وترجع إلى إنه إيه والله يا أخي إحنا سلكنا مسلكا يا ليتنا ما سلكنا. هي بصيرة بواقع الإيه؟ بصيرة. البصيرة تضمن واقع المسألة من حيث الواقع، حكمها الشرعي، أيضا حال المدعو، لابد أن تكون عالما عارفا أيضا بحال المدعو. فإن المدعو يختلف بالأسلوب معه، كما قلنا منهم من يحتاج إلى موعظة، منهم من يحتاج إلى جدال الذي أحسن، منهم من يحتاج إلى حكمة قال ابن القيم، ومنهم من لا يصلح معه شيء من ذلك، وإنما يصلح معه الجلاد. الجلاد مش الجدال، ننتقل بقى من الجدال إلى الإيه؟ إلى الجلاد بقى على طول. ده ما ينفعش زي الفريق كده هاته كسر راسه وخلاص حتى يسيل الدم، وقل ذهب الذي كنت أجل المؤمنين، هات الجعل ابن درهم اذبحه عشان نخلص البشرية ايه منهم. ما ينفعش مع الجدال، يبقى موعظة حكمة، موعظة جدال، ومنهم لا يصلح معه شيء من هذا، وانما يصلح الايه الجلاد. بس الجلاد ده عند مين؟ عند ولي الامر. الجلاد ده عند من يكون له ولاية في التغيير باليد. هذا الجلاد مش الواحد يجي واحد مش عاجبه مثلا مناقشته ينزل عليه الدفدر يقول فعل عمر. نعم فعل عمر وهو امير المؤمنين، انما انت كيف تفعل؟ نعم. ولهذا يبقى ان احنا تدعو الى الله عز وجل على بصيره، اما التغيير باليد او الانكار باليد فهذا ليس ايه؟ ليس لك. ففي مسائل منتهيه من جهه الواقع. ولهذا يا اخواني مهم جدا جدا البصيره بواقع المساله، زي الاختلاط مثلا، الاختلاط بين الرجال والنساء، لابد ان تعلم الاختلاط مفاسد، لازم له مفاسده، ولو كان هذا الذي يقع منه الاختلاط ولو كان من اصفى البشر ومن اصدق البشر. لما تاتي انت تقول مثلا زي ما هذه دعاوى احنا سمعناها، من يقول بانه الاختلاط في التعليم يقلل يعني حجم مثلا الشهوة أو كذا بين أو الرذيلة بين الرجال والنساء، لأن الولد لما ينشأ من الصغر البنت جنبه وكذا يبقى الحساسية مش عارف إيه، ويبقى يعني عايزين يقولوا الولد هيتبلد يعني من كثرة المخالطة، فتفرط الإنسان مثل إيه الإحساس. طبعا هذا يخالفه كل الواقع، بالعكس هذه المخالطة إنما تؤذز وتؤجج الشهوات حتى يصل الأمور إلى ما لا يحمد إيه عقبة. فلما يجي واحد يقول لك الاختلاط كذا، مفيش، معروف الاختلاط وقعه فاسد مدمر. مثلا الجماعات الاسلاميه تنسيق الامه لجماعات، اياك ان تنتظر نصره للدين من خارج الجماعات كما يقولون، دي ظاهره صحيه، دول بينفعوا الاسلام مش عارف بتنظيمهم، ودول بينفعوا الاسلام بعلمهم، ودول بينفعوا الاسلام بخروجهم، ودول بينفعوا الاسلام بجهادهم، الكلام ده كله كلام فاضي، واقع الجماعات قاتل، صح ولا لا؟ ولهذا تجد هذا امر واقع. احنا ما راينا جماعتين على عمر هذه الجماعات من نصف القرن الرابع عشر والان، ما راينا جماعتين الصلحة واتفقا وخلاص صار كل منهما يحبوا الايه الاخر. سيبوكم من المعاملات السياسيه اللي هو احنا بنحط ايدنا من ايد بعض، كلام من ده، الكلام ده بيبقى قائم عليه زي ما اليهود بيعملوا معاهده مع المسلمين، خد بالك، تبقى معاهدة ظاهرية ولكن البغض اللي في القلب هذا موجود. فما تقوليش مثلا واحد إخواني هيفصل واحد سلفي، واخد بالك، أصل سلفي حزبي يعني، ولا واحد سلفي حزبي هيفصل واحد إيه إخواني، ممكن يقول لك إحنا مع بعض مش عارف إيه بتاع كلام من ده، نديكم المرة دي تدونا المرة الجاية، نحط إن أنا أديكم المرة دي عشان تدونا مثلا، يبقى اتفاقات من تحت لتحت، إنما المناهج معروفة. ولهذا أما يجعلهم بعض يبدأ كل واحد يتكلم في منهج الثاني، ولما يحبوا بعض محدش يتكلم في هذه الايه الامور. فلا يمكن يأتي واقع الجماعات بخير، دي اسمها ايه بقى؟ بصيرة بالواقع. ودي يجمعها قاعدة احنا دايما ندندن عليها، الا وهي انه بنقف عند الامر والنهي، فما امر به الشارع فهو خير محض او غالب، وما نهى عنه الشارع هو فساد محض او غالب. خلاص ما تريش بقى فيها خير ابدا، ولا يمكن ياتي الشر بالخير، ولا يمكن تاتي المعصيه بالفتح والايه والنصره. عشان كده هما بيسموك انت خارج حدود الزمان، بيسموك انت غير فقيه بالواقع، ودي دايما العباره اللي بتقال اهل السنه، انتوا مش فقهاء الايه بالواقع، انتوا مش عارفين حاجه، اصل الناس دي ملهاش في السياسه، اصل الناس دي ملهاش في الواقع ده، اصل الناس دي بتاع كتب، اصل الناس دي مش عارف بتاع كذا، لا الناس دي بتاعت علم، الناس دي بتاعت شريعه. ثم اليك تنادي على السكر الجاهل لما تقول دول فقهاء واقع، العلماء دول علماء شريعه مش علماء واقع، فبتنادي على نفسك بالضمار، لانه اذا كنت انت فقيه واقع ولم تكن فقيها الشرعي فانت البنزين الذي يوضع ايه مع النار. نعم ايوه الايه؟ نعم، تحصيل البصيره اللي هي العلم يعني الوسائل الشرعيه اللي هو الشيخ السلفي والكتاب السلفي. الشيخ السلفي والكتاب السلفي. ثم اذا كان المساله واقع يرجع فيه لاهل الاختصاص. اذا كان مثلا مساله مثلا مثل احكام فقهيه به، الموت الدماغي، طفل الانابيب، مساله البورصات كذا، والاوراق النقديه وخلافه النرجع في الاختصاص، طب نرجع للاختصاص، اختصاص نرجع في ذلك الى اهل الاختصاص، اهل الاختصاص يرفعوا لك ما عندهم، ثم ياتي علماء الشريعه بعد تصور هذا الواقع ليضعوا المساله. يبقى الشيخ السلفي، الكتاب السلفي، الواقع الموصوف عند اهل الاختصاص، دي كلها اسباب تحصيل الايه؟ البصيره في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا اذا لم تجد الكتاب السلفي والشيخ السلفي فلا يمكن تحصل البصيره، ما يمكن قد تحصل البصيره. ولهذا من العبارات يعني التي يقولها البعض لما بيقول لك، يقول لك مثلا ازاي احنا نتكلم في مشايخ لهم فضل علينا، ده احنا ما كناش مثلا ملتزمين واصبحنا ملتزمين وهم لهم فضل خلال 30 سنه وكذا. نقول اي فضل كان لهم حقيقي، واخد بالك، منعك من الوقوع في الفتنه لما حصلت الفتنه. انما مساله ان تتوب من معصيه فهذه قد تتوب على يد صوفي، الصوفيه على ايديهم كثر، تابوا من المعاصي وصاروا ايه؟ وصاروا ذكيرة يتميلون وترنحون ليلا ونهار. ما هو كل دول كانوا بعيد، بل لم تجد عند احد آيرة التي ايه؟ التي نفعتك في هذا الواقع. وده نتيجة ايه؟ نتيجة البعد عن كتب السلف الصالح، البعد عن علم السلف الخالص، لأنه لا يمكن تستقيم إلا بوفق فهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخلفاء يقول: وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة، وأنا أدعو إلى الله، أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة، فالقولان متلازمان، فإنه لا يكون من أتباع حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة، كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم يفعل، يبقى دعا إلى الله وعلى بصيرة. إنما يقولك مثلا إيه؟ يجيبك من الخمر تتوب النهاردة أو من الزنا، يقولك الصبح بقى مين اللي يطلع معانا؟ واخد بالك؟ مين؟ يقولك أنا، يرفع إيده، أنت كام 4 شهور؟ اطلع داعية إلى الله. يبقى الواحد بينتقل من المقهى إلى داعية إلى الله عز وجل مباشرة. يقولك بلغوا عني ولو إيه؟ ولو قال. ويطلع الواحد مثلا يخاطب الناس بعد الصلاة ويقول: يا جماعة معلش لو مؤاخذة مش عارف تدين حاجة، بس احنا هنقول ايه؟ كلمتين. طيب مش عارف تدين حاجة، كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ وهذه الآية كما ذكرت لكم من قبل، هذه الآية تبليغها ليس سهلا، تبليغ الآية ليس سهلا، لأن تبليغ الآية بشرطها من معرفة مدلولها، من معرفة ناسخها من منسوخها، خاصها من عامها، مطلقة من مقيدها. إذا لابد أن تبلغ الآية بهذا الإيه؟ صح، بلغ الآية، بس الآية بإيه؟ بشرطها. ولهذا تجد مثلا زي جماعة التبليغ عنوانها الجهل، لأن هم عندهم العلم، صور من أصول الستة العلم، بس علم الإيه؟ الفضائل، مش علم المسائل، علم الفضائل مش علم الناس. ومن أصولهم الستة التوحيد، لكن الربوبية وليس الألوهية، الربوبية وليس الإيه؟ الألوهية. ومن أصولهم لا إله إلا الله، اللي معناها إيه؟ اللي معناها عندهم إخراج اليقين الفاسد من القلب، وإحلال اليقين مش عارف إيه، والحاجات دي كلها اللي أنت لا عمرك سمعتها ولا كده، اللي هي فكرة الحلول والاتحاد، أو مدى الحلول والاتحاد، لأن مؤسسهم أولا اللي هو محمد أولياء يرجع إلى 4 طرق صوفية، وكان يؤمن أو يذهب إلى أحد المشايخ وكان يرابط عنده، وهو من مشايخ الحلول والإيه والاتحاد. نعم، فعندهم من اليقين الفاسد واليقين الصادق وكذا، هي فكرة الحلول والاتحاد عند التدبر. فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس، وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا، وهؤلاء هم الصديقون، وهم أفضل أتباع الأنبياء، ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، الله أكبر. وهذا أجل الأعمال يا أخواني، البصيرة في الدين والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ما في أحسن من هذا الصنف، اللي هم العلماء الذين يقومون بتحصيل هذا الميراث ودعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله عز وجل، بدل من التلبيسات. وإلا فدعاة الجهمية موجودون، دعاة المعتزلة موجودون، دعاة الصوفية موجودون، ولكن دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وتحصيل هذه البصيرة هذا أمر نادر جدا، ولا يوجد إلا عند من اصطفاه الله عز وجل كما اصطفى رسوله، الله أعلم حيث يجعله رسالته. قال تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فذكر مراتب السعداء وهي 4، وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب، وهؤلاء 4 هم أهل الجنة الذين هم أهلها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. إيه بقى 4 يا إخوان؟ النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون. أي شهداء؟ شهداء الميدان ولا شهداء السيف؟ واخد بالك؟ واحد لسه رايح الميدان امبارح كان موجود، فبيقول بقى رايت بقى صور اثار الميدان ده، فيه ايه؟ في برضه كده في فرش كده هناك برضه حاطين اذكار مع بعض الصلاه ومش عارف ايه الوضوء وكده، في ناس عامله كده وحطوا حاجاته فيه، ولهم برضه صور صور شهدائهم، وفي ناس بقى صور شهداء بورسعيد، يعني هو المشجعين بتوع الاهلي حاطين حوالي 8 شهداء منهم مش عارف مين يهتف مصراني يعني، واخد بالك؟ احد هؤلاء الايه الشهداء يعني اللي بيشجع تبع الاهلي ده محطوط شهداء، دول شهداء الايه. طب والتانيين بقى اللي طب ما هناك مات برضه من بورسعيد هناك، دول اهل القليب بقى ولا ايه؟ نعم. فلكل قوم وضعوا هناك له شهداء. الوجه 65 ان الانسان انما يميز على غيره من الحيوانات بفضيله العلم والبيان، انما يميز على غيره من الحيوانات بفضيله العلم والبيان، والا فغيره من الدواب والسباع اكثر اكلا منه واقوى بطشا واكثر جماعا واولادا واطول عمرا، وانما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه سبحان الله. ولهذا اذا لم تكن عالما بالشريعه فأنت كالأنعام بل أضل، كما قال سبحانه أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن من جميع الصفات لا شك أن الحيوانات أقوى منك، الحيوان أقوى منك وأشد منك، نعم، لكن فضلت على الحيوان بعلمك وبيانك، فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة، فلا يبقى فيه فضلا عليهم بل قد يبقى شرا منهم، وإذا معنى الآية أولئك كالأنعام أولئك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبقى إذا لم تفضل بالبيان والعلم يبقى بقي عندك الإيه؟ الحيوانية. فإذا قلنا بقى الحيوانية خلاص يبقى الأفضلية لمين؟ للأقوى، ولا شك أن البغل أقوى من الإنسان، ولا شك أن الفيل أضخم من الإنسان، فلا يبقى لك إيه؟ مزية فضل. ولهذا كثير من الناس كالأنعام، ولهذا قال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الحمار فمثلهم كمثل الكلب إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ الأشياء. نعم. كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهؤلاء هم الجهال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي ليس عندهم محل قابل للخير، ولو كان محلهم قابلا للخير لأسمعهم أي لأفهمهم، فالسمع هنا سمع فهم مستمع أذن، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني لجعلهم مستجيبين، كما مر معنا تفسير السعدي يا أخواني، ها هؤلاء ويعاد نسيت هؤلاء لا يصلحون الخير، لو صلحوا الخير لجعلهم الله عز وجل قبالين له، وإلا فسمعوا الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم إيه؟ لا يسمعون. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. وسواء كان المعنى ومثل داع الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصوات مجردة، أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء، فالقولان متلازمان بل هما واحد، وإن كان تقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى. يعني زي اللي عنده الدواب واخد بالك دربهم على صوته خلاص، فمثلا مثل ما يقول هو ولا كذا بس خلاص وبيحصل التحقيق، هم لا يعوز نعم ولا يميزون، فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام، واخد بالك الصوت الحاصل للأنعام الأنعام بتمشي حسب الصوت، وهي لا تفقه معنى الصوت أصلا، بس هي تعودت بإيه؟ تعودت هذا. ولهذا تلاقي صاحب الإبل بيدي صوت معين، صاحب الغنم بيدي صوت معين، صاحبة الدجاجة تدي صوت معين، وهكذا. هتقول إزاي هو الأنعام بتفقه؟ هي تعودت هذا الصوت. فهؤلاء لم يحصل حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوانات. إيه حقيقة الإنسانية يا أخوان؟ ها؟ العلم والبيان والإيمان. ولهذا إذا الكافر مهما كانت ضخامته، وخد بالك، يبقى عبارة عن حمار، عن كلب، عن بهيمة، بس يبقى دول يكونون بهائم. ولهذا الذين يغترون بالغرب بل يقولون رأينا هناك الإسلام ولم نرى مسلمين، ولما جئنا لهنا رأينا مسلمين ولم نرى إيه؟ إسلاما. فين الإسلام اللي عند هؤلاء؟ نعم. والسمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به فهم المعنى، ويراد به القبول والإجابة، والثلاثة في القرآن. إدراك الصوت كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، والله يسمع تحاوركما. وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع لله. ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل. سمع ده الماضي، يسمع ده الايه؟ سميع، هذا اسم الفاعل. هذه فائدة جميلة جدا، يعني غرضها أن تثبت الايه؟ كانت الآية تثبت صفة اللي السمع بأصرح ما يكون، يبقى هات آية المجادلة، لأنها أوضح السمع بكل الشقاقات: الماضي والمضارع واسم الفاعل. فهو سميع بسمع ملازم له يحصل في كل وقت، فهو لا يزال موصوفا بهذا سبحانه وتعالى، وهو سمع ويسمع وسميع، وله السمع كما قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وأنا في جانب البيت وإنه لا يقطع عليها بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. والثاني سمع الفهم، في سمع الفهم، في سمع الأذن، وده عند الكافر وعند المسلم. في بقى سمع الفهم، وكقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ألا هم ما كانوش بيسمعوا؟ هم يسمعون بالأذن، لكن المراد إيه؟ سمع الفهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق. الله أكبر. وبهذا تزول شبهة إيه؟ أو إنكار أو العجب، كيف لا يبقى هذا المعنى ده؟ لماذا هذا الرجل لم يبقى المعنى؟ لماذا ده واحد مثلا على علم ودع بأصول الفقه وباللغة، إزاي ما يفهمش نصوص الكتاب والسنة؟ إزاي ما يفهمش المعنى السلفي هذا؟ نقول: لو علم الله فيهم خير لا أسمعهم. لو أنه أراد الهداية فعلا لدل عليه. اللي يقول لك الشيخ أحمد البلوي الشيخ المهاب الذي لدل في البحر أو في البر أو في البحر أجاب، ده لو علم الله عز وجل فيه خيرا يستحق به أن يكون على التوحيد لبصره بما لا يقوله أصغر طالب علم. يعني أصغر طالب علم ما يقول هذه الكلمة. الشيخ أحمد بن عيسى المهاب الذي في البر أو في البحر أجاب، فضلا أن يقول هيبقى عالم مصر الأول في الحديث كما يقوله، عالم مصر الأول في الحديث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الأعظم لجماعة الإخوان مثلا، لما يقول إن المعركة مع اليهود ليست معركة دينية، الخلافة مش خلافة بهذا، إنما عاد الله عز وجل على مين؟ على اليهود، يعني أمور اقتصادية، ولكن أما مصافتهم وغير ذلك فهذه كانت معهم. إزاي يغيب عنك إن المعركة مع اليهود هي معركة عقيدة ومعركة ديانة؟ إزاي يغيب عنك هذا؟ خد بالك. نعم. الآفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم، ولو فهمون لتولوا عنه كبرهم، وهذا غاية النقص والعيب. نعم. قال: والثالث من أنواع السمع، يبقى السمع الأول بمعنى إدراك الصوت، السمع الثاني معنى الفهم، الثالث سمع القبول والإجابة، أن يلتزم ما فهمه وأن يستجيب له. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. سمعون بالأذان ولا بالفهم؟ ولا فيكم مستجيبون؟ فيكم مستجيبون، قبلون. ولأن بعض الناس يقبل الفتنة ويستجيب له ويسير معه، أي قابلون له مستجيبون. ومنها قوله سماعون للكذب، أي قابلون له مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، أي يجيبكم. والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه. يبقى ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هو العلم والبيان والفهم والاستجابة والإذعان، وإلا يكون كما قال تعالى: فمثله كمثل الكلب يكون كالحمار يحمل أسفارا، وهكذا كالأنعام بل هم أضل، وهكذا. يبقى لا فرق بين الإنسان وبين الحيوان إلا بهذه الصفة. ولهذا قال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الإيه؟ علمه البيان. كان الحيوان البريم خيار منه لسلامة المعادي مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. فارضى يا أخي بنفسك، ارضى بنفسك أن تكون ممن يعالج النص وممن لا يفهمه وممن لا يستجيب له، وكن وعاء خير قابل للخير متى ظهر لك، قابل للحق متى ظهر لك، عاملا به. ولهذا من الربانيون؟ من الربانيون؟ الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، علم فعمل. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمه الله وياك انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الاربع مسائل. الاولى العلم، ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بأدلة، العمل، الدعوة إليه، الصبر على الأذى. إذا كان الإنسان بهذه الأوصاف التي مجموعة في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا كان الإنسان بهذه الأوصاف فهنيئا له. أما إذا أعرض ففيه بهيمية على قدر إعراضه. والحقيقة حتى بصفات الرجولة الإنسان ما يكون منفاقا بلا دليل، يكون كالأنعام، يجي واحد يقول هذا الكلام ويسحب سحبة. لا، الإنسان ينبغي أن يعتز بنفسه، يعتز بعقله، يعتز بكيانه، ما يقبل أي شيء إلا بالدليل. ولو كان من ما يقبل إلا بالدليل. طب نكتفي. لا.